فإن حاطبا رضي الله عنه فعل ذنبا عظيما، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو قريشا حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، أرسل حاطب رضي الله عنه أرسل رسالة خطية إلى أهل مكة يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من طريق الوحي، فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة، فأدركوها في روضة خاخ، روضة معروفة في طريق مكة، فلما أدركوها أوقفوها وقالوا لها أخرج الكتاب، أخرج الكتاب اللي معك لأهل مكة. قالت ما معي كتاب. قالوا لابد أن تخرجيه، الكتاب معك، فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب. فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من خفها، الخف يعني الكندرة، أخرجت، فإذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم، فرجعوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن عمر، لأن عمر رضي الله عنه من أقوى الناس في دين الله، استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطبا، قال إن الرجل نافق كتب بأسرارنا إلى أعدائنا. قال أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان منهم رضي الله عنه. وإلا هذه جريمة كبيرة، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا يجب عليه أن يقتله ولو كان مسلم، لأنه عاث في الأرض فسادا، فقتل الجاسوس ولو مسلما واجب على ولي الأمر لعظم فساده. لكن هذا منع منه مانع، وهو أنه كان من أهل بدر، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنه مسلم، قال أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.